أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إِنَّ أَمَانَ فِي Then

والله Thank you. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وراودته التي في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال الله يكرمك إنه لا بس خارب الكلام ده ملو معروف انا قلتها مرتين خلاص ملو معروف ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السنون أو الفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وصدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وصدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها يا مصطفى من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عنها انك كنت من الخاطئين. يا سلام، الله اكبر. يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شافها حبا. إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهم. فلما رأينا أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبر وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بشرا. انا عارف انا عارف كيف تريد وكيف شئت. يا سلام اكبر السلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.